رجل يقود سيارته الخاصة ومعه بعض معارفه وانقلبت السيارة بهم وتوفي معهم اثنان، هل يصوم شهرين متتابعين أم أربعة؟ إذا كان انقلابها بأسبابه فعليه صوم أربعة أشهر أو عتق رقبتين، إن أنت يسأل له رقبتان أعتق رقبتين يعني عبدين، وهذا واجب. فإن عجز صام شهرين متتابعين كل واحد، إذا كان له تسب ومنعاس ولا غيره.